قياس إبليس إذ قاس الطين على النار. ومن علم أن الطين مادة الحياة وأن النار أصل كل خراب. الطين هو النماء وهو الخضرة وهو الإنسان، والنار خراب ودمار وحرب، فكيف يقيس هذا على ذاك؟ وللحديث بقية بعد الصلاة إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت هذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعندنا وكل ذلك عندنا وأتم الصلاة. تنظر الآن لما الرسول عليه الصلاة والسلام وليس لك بعده قيمة يسد ويشتم، وكأني لا أحسك ولا أحسك شيئا. ماذا يلزم هؤلاء؟ وكان بتوقيع السيد عام لا يكتبون حقا. لذلك كانت التربية أهم شيء وأصعب شيء. أي واحد يحيد عن سبيل التربية هذا لأنه فشل أو لأنه عاجز من هذا الطريق من أصعب ما يكون. هو يعني صعب أن أنا أقصد صعب أبدا، صعب أن أنا أحرص أبدا، صعب أن أنا أفعل أي شيء أبدا، لكن من الصعب أن تلين هذا الناس وتجعله على طريق الحق. إن يمكن تقضي حياتك كلها مع مجموعة صغيرة، حياتك كلها مع مجموعة صغيرة، وقد تخرج في نهاية المطاف بغير نتيجة. فأولئك وجدوا الطريق السهل هو هذا الطريق، وحادوا على هذا الطريق الصعب جدا الذي لا يسقط له إلا أن أيده الله تبارك وتعالى. سجن مدراء، سجنين، محتاج صبر، ومحتاج انك انت تصبر على ما تكره. وليس عند هؤلاء من الصبر ومن الجدل على اذى العوام او ترويض العوام هذا الشخص. لذلك يجب ان طريقه الاخرى نقول احنا لا جنود الاسلام واحنا لا ننصر الاسلام الى شيء. التربيه هي التي تجعل من هؤلاء العوام جميعا جنودا مخلصين، حتى إذا قلت حي على الجهاد وجدت ألف رجل. إذا نعقت نعقة حق تبعوه. أنت الآن تقاتل وثلث الأمة لا يصلي، لا يصلي، هل تضمن من هذا الذي لا يصلي أن يطعنك بحنجر في ساحات القتال؟ تضمن هذا؟ أنت لا تضمن. إذا نحن جميعا نقاتل وكل رجل منا أمة واحدة، لسنا كيانا واحدا منتصرا. تسأل السائل من ربك؟ قصة ربك الذي تعبده وتقف أمامه خمس مرات في اليوم، من أكثر لا يستطيع أن يجيبك عن هذا السؤال. هذا لا خير فيه. يقاتل لمن؟ إذا كان لا يستحضر عظمة الله عز وجل في قلبه، لأنه ما يعرفه، ما يعرفه، لا يعرف صفاته ولا أسمائه، ما يعرفه. إذا لماذا يقاتل من أجله؟ قاتل من أجل من لا يعرف؟ لا. لذلك ترويض العوام أمر بالغ المشقة. وعلى الذين يفتقرون العام أن يكونوا غلاظ، ولا يعامل العام كأنه يعرف ويخالف عن عامه. بعض الناس إذا رأى أجل عامه يخالف، يتصور ان هو يخالف عن عمه، فلذلك يحتج عليه الكلام. لا، ربما كان كاذبا، واحيانا تسوق له الحق ويكاذب. اصبر عليه، اصبر عليه، لان ما في حل الا هذا. مره جلست وحاضر في بعض المحاضرات، فاقيم عند صلاه العشاء اتوضا، فلم اجد مكان في المسجد الا مكان في اخر الصف، فمررت من امام الصف الاخير، وانا جاهز لان فتره المامون هو الامام. المهم انا مررت ووصلت الى المكان الثالث، وبعد ان انتهيت من الصلاه يبدو ان الجماعه وبعدين وراء عمود ما يعرفون امام المحاضر، واذا في ثلاثه اربعه كده قاموا علي، يا اخي انت عملت بس ماذا فعلت؟ ازاي تمر من امام المصلين؟ قلت يا اخي هذا جائز غير جيد، قلت يا اخي فعلت البخاري ولا الاسلام؟ تعبت للخزاني يدل البخاري؟ قال يا اخي الكريم مش عارف اتكلم. فواحد من الدروس قال يا جماعه ده المحاضر، هو اللي كان بيقولنا محاضر الان، انا واحد قاعد اتكلم لكن لفظ ايه وقال ماذا تفعل في هذا؟ يعني رجل مثلا اذا قلت البخاري وبعدين اكتشفت ان هم من ايه؟ من مجلس الاداره فيما بعد ذلك، او ده رجل رئيس مجلس اداره او عضو في مجلس اداره مسجد من انصار السنه مثلا او اهل السنه، لكن لا عنده شيء من هذا. انت ان وجدت الظرف وجدت الوقت انك انت تتلفظ بهذا، قل يا اخي الامام مثلا البخاري روى في صحيح حديث ابن عباس كذا كذا والوضع كذا، افرض انه لم يخبر، ماذا تفعل له؟ انت لا تستطيع انك انت تفعل اكثر من البيان، ما في يدك اكثر من البيان. لكن قبل ان تنصرف لا تلقي له حجرا وتنصرف. ليه؟ لانه سيحمل هذا. ليس من الممكن ان هذا الرجل اذا راني في الاحسان ارجع الى بيته فاستعيد الموقف، سيرى انه كان غلطان، او انه كيف عاملك لهذا الجفاء، او انه لو اظهر الحق فيما بعد يتعلم من هذا انه ما ينبغي له ان ينكر وما ينبغي له ان يتسرع الى اخره. فاذا لم يكن هؤلاء الذين يعلمون العوام هم القدوه لهم، فكيف تربيهم؟ لذلك الرسول عليه الصلاه والسلام لما قال بعض الصحابه له نقتل عبد الله بن ابي بن سلول، قال له لا، ما بقي لك سبيلا سوى مله الاسلام.